بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر الأحاديث التي يتوهم فيها الإشكال أو يظهر من ظاهرها التعارض، وكيف جمع بينها أهل العلم، وكيف أجابوا عن هذه الإشكالات. ونود في بداية الدرس أن ننبه أنفسنا وإخواننا على أن هذا الباب من أبواب العلم، باب مهم ينفعنا جميعا إن شاء الله، حتى نعلم معنى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجمع بين هذه الأحاديث. وهذا من أبواب العلم المهمة، لا يدخل الإنسان الملل، لا يدخل الإنسان الملل، فإن هذا والله هو من العلم النافع، أن تعلم هذه الأحاديث وما أشكل منها، وكيف أجاب عنها أهل العلم، كيف أجابوا عنها أهل العلم، إما بالجمع بين الحديثين، وإما إن كان فيه هناك نسخ حديث ينسخ آخر، وهكذا، أو بالترجيح يرجح هذا القول على هذا القول. فهذا من العلم النافع الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. وهذه أشياء قد كتبت فيها يعني مؤلفات كثيرة يعني في تأويل المشكلات، سواء في كان في القرآن أو في الأحاديث في السنة. كم هي الكتب التي كتبت في مشكلة القرآن؟ كثيرة جدا. وكم هي الكتب التي كتبت أيضا في مشكلة الآثار، يعني المشكلات في الآثار. فهذا من أبواب العلم المهمة، ونحن نأخذ منها الأشياء التي يعني مختصرة وتكون خلاصات، حتى لا يتعب الإنسان في البحث، وتكون خلاصات ونحن نستفيدها من كلام أهل العلم، من كلام أهل العلم، لا نأتي بشيء من أنفسنا، إنما نستفيد مما كتبه أهل العلم. ومن أحسن الكتب التي كتبت في ذلك هو كتاب الدكتور سليمان الدبيخي، هذا ذكر عنده مجلد أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين، وله مجلد آخر الذي هو أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين. فنحن نستفيد من هذا في هذا الدرس كثيرا. وفي درس اليوم عندنا إشكال حول أحاديث يظهر من ظاهرها أنها متعارضة. الأحاديث التي هي في الجانب الأول التي تفيد نفي وجود العدوى، أحاديث تفيد نفي وجود العدوى، أنه ليس هناك عدوى. وفي الجانب الثاني أحاديث يفهم منها إثبات وجود العدوى. وفي هذا الدرس سنأخذ الأحاديث، وفي الدرس الثاني إن شاء الله الذي بعده سنأخذ كيف الجمع بين هذا وهذا. فهناك أحاديث في الصحيحين تثبت العدوى أو تنفي وجود العدوى، تنفي وجود العدوى. منها الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. يعني هذا الآن الأعرابي يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا واقعا، قال: يا رسول الله، كيف لا عدوى والإبل يدخل بينها البعير الأجرب فيجربها يعني يعديها؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أعدى الأول، أول واحد حصل فيه الجرب، من هو الذي أعداه؟ هذا يعني إلزام، يقول له الثاني هذا إنما أعداه الأول. طيب، فمن هو الذي أعدى أول مصاب من هذه الإبل؟ فهذا إلزام من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي. والحديث الثاني نفس هذا الحديث من طريق أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ وطرق كثيرة جاءت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي رواية: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. وفي رواية: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. وهكذا أحاديث كثيرة في نفي العدوى. والأحاديث الجانب الثاني التي هي إثبات العدوى مثل حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. الممرض يعني الذي معه الإبل مريضة، لا يوردها على الإبل الذي إبله صحاح. وقد يكون الحديث أعم من هذا، لكن قال النووي معنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، لا يوردن ممرض على مصح. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمجذوم معروف مرض الجذام، عافانا الله وإياكم منه. قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والحديث الثالث في صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع، إنا قد بايعناك فارجع. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع. وهناك حديث رابع وهو حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يعني هذا حديث جاء عن أسامة وجاء عن عبد الرحمن بن عوف بعد قصة طويلة، قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، الطاعون، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ويلتحق بالطاعون مثل هذه الأمراض التي تشبه الطواعين الآن، وهي الأمراض الأوبئة التي تنتشر انتشارا سريعا كما حصل في الكورونا أو في غيرها في هذه الأزمان، أو الكوليرا أو غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض، هذه الأمراض الوبيئة الشديدة الانتشار، فلا تقدموا على هذه الأرض، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. وهذا قد وقع على الصحابة عندما خرج بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يدخل بهم الشام، فقالوا له: إن الطاعون قد وقع بأرض الشام. فاستشار عمر الصحابة، استشار الصحابة، فمنهم من يقول: قد قدمنا لأمر ولا نرجع، ومنهم من يقول: هؤلاء بقية الصحابة ارجع بهم ولا تقدمهم على هذا المرض. فكان رأي عمر، ما كانوا قد سمعوا الحديث، كان رأي عمر أنهم يرجعون. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، قال: أتى فرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ يعني نفر من قدر الله؟ قال: لو غيرك. قالها: يا أبا عبيدة، نحن نفر من قدر الله لا قدر الله، نفر من قدر الله لا قدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وقال: عندي في ذلك علم. فذكر لهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، لا تدخلوا على هذا المكان، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. فهذه الأحاديث يفهم منها وقوع العدوى، يفهم منها وقوع العدوى، وتلك الأحاديث الماضية يفهم منها عدم وجود العدوى، لا عدوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث يعني بطريق الجمع، كيف يجمع بينها، وماذا قال أهل العلم في ذلك؟ وهذه المسألة مهمة جدا حتى يعلم الإنسان ما هو السبيل للجمع بين هذه الأحاديث. إن شاء الله سيأتينا هذا في الدرس القادم.